وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان. كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام خير الأنام. هو علموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان. كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام. مالي سواكم روحي فداكم. الأقطاب والسادات الأنجاب. ذكرات الإناث طه مع الأصحاب. بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الفاتحة. ختاما أيها الأحبة، نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بالخير واليمن والبركة، وأن يكرم بلدنا الحبيب بنعمة الأمن والأمان، وأن يفرج عنا، إنه على ما يشاء قدير. وإلى لقاءات أخرى تجمعنا فيها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.